somɔgɔ? Naam. Ani maragamasa? Naam. O de tagara sira ɲini an karamɔgɔ Ali Hayidu Setige fɛ. Naam. K'a bɔ ka hinɛ ɲini Ali kɔrɔ ye. Naam. Ani Ali dɔgɔ. Naam. O karamɔgɔ. Ala an karamɔgɔ Ali Hayidu Setige. Naam. A ka sira ɲini jamɔgɔ de fɛ. Naam. F'a den de ka bɔ. Naam. K'a wasa. Hali bi sa Ala kana wasabaga bɔ. Wasabaga wasabaga fɔn silama kelen kelen bɛɛ la. Amin. Ala wasabaga di den ma. Amin. Ni an sigira su in na dɛ jamɔgɔ t'a labato le kosɔn. Ni yiri fana bɛ yen ka dɛ mɔgɔ le y'a ta k'a bɔ i kan. Ni mɔgɔ k'a ta k'a bɔ i kan dɛ i ye mun de k'a tigi ye sisan i y'a jate laale ni yiri nana bɔ i kan ka ban i y'a fɔ. Ne bi su in t'a kalan bonna kanu hali min jɛ bɛ dugannen ya hali foro lo hali jate laale hali ko ɲuman t'a lɔn na hali ni kunu lo laadiya. Mais a tɛ kɛra karanta kɛlen ye o an n'o tɛ tuguni. Kosɔn ala y'a kɛ tuma min. An bɛ ma nakɔɲɔ min kosɔn an sigira yan. Nakɔɲɔ tɔgɔ den de kiri Adiga to. Larburu fa kiri le Hadija to. Min y'an dɛmɛ kuru namuna ɲɛnamaw. An ko n'a diya n'a diga ta a bɛɛ ja an ye. Dɔgɔma dɔgɔma na a bɛɛ na bange. Ale Hadija to le kosɔn an sigira yan ala k'o to a ma. An sigira nuuhu mɛma nuuhu le kosɔn ala ka fara ye arufila t'a fa wala kiri usumani bɔbɔ soraya a tagara lahara ala k'o to a ma kamina ale samɔgɔ ni kan an samɔgɔ filen filen min bɛɛ sara gona kɔnɔ semɛni kɔnɔ n tiga la a bɛɛ hinɛ bagale bɛ ele ala ye ala ma a bɛɛ hinɛ k'a ta worikan ka taga se silama filen biɛ ma min bɛ duga duga kalama de saa da ɲama ala k'o to a bɛɛ ɲɛnamaya hinɛ ala ma kɛra an ye. Silamɛya kɔrɔta bagali bɛ ala ye ala ma kɔrɔtara. Silamɛya kɔrɔta bagali bɛ ala ye ala ma kɔrɔtara. Ala ka silamɛya dan k'an bila dugukoro ɲa ka ɲɔgɔn jigi tuguni kosɔn. Ala kana taa ɲɔgɔn jigi tigɛ. Ala kana taa ɲɔgɔn jigi tigɛ. Bɔbɔ cɛmɔgɔ yaari fo foori danna. Maba masa yaari fo foori danna gona kanu hali cɛ n'ali muso. Silamɛya yaari fo ala ma kɔrɔ la. O kosɔn ala hakɛ to an ye. An kana se ka fɛn o fɛn fɔ dugannan yan a hinɛ se bagali bɛ ala ye an filɛ nin ma ala ma se la. Ni ala k'a se ala ma. An ɲɛnama min tugu sigira kamandiri min na ka min y'an nafa an y'a ta ka tiɲɛ kɛ n'a ye ka taa kisi sini ala ma o dira an bi yan ka kalan ta k'a mɛn ka tiɲɛ kɛ n'a ye ala ma o de kɛra an ye ka kalan ta k'a mɛn k'i kɔ dɔn ka taa se karamɔgɔ cɛ e se karama karamɔgɔ cɛ nɛnden a di karamɔgɔ cɛ paseke a bɛ yan nɛnden na baraki tiɲɛra ala y'an kisi o ma an bɛ min ɲini na an y'a arijana sɔrɔ an biɲɛ diɲɛ ni y'a arijana sɔrɔ ka sigi ala o kɛbagali bɛ ala ye ala ma o dira an karamɔgɔ min de k'an kalan dɔɔri tagara lahara alihinɛbaga alahu ala ma alihinɛ na an bɛ lebe dɔɔri sɛngan k'i dɔgɔma dɔgɔma fɔ alifɛ si jan bɛ ala t'ale ka an ta ka la ɲɔgɔn kan ala ma si sira ma kosɔn sirama jama ali bɛɛ hakɛ to an ye ali bɛɛ hakɛ to an ye kuran na agbɛlɛ agbɛlɛ y'ale kɔfɛ laa kelen kelen bɛɛ karamɔgɔ de bɛ nɔmura kɔnɔ dɔ m'a lɔ ni sɔrɔ ba ala m'an diɲɛ mana ala m'an diɲɛ mana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على رسولنا محمد أيها الرسول صلوا على رسولنا محمد صلوا فصلوا عليه ثم أو من نور هداه فواب وياكم على الله وعداه وإن لن نرجو لنفعه يوم نبعثه كما صل وسلم على من كان يرى بألفه كما يرى بممه كان يرى بألفه كما يرى يا جعل اسماعيل حسنا وصفات لي الله بمعنى يا الله كما نبوته الله ما مرى جميع بنده ان يسموه الله يا ربي عنا فهو امن ويدور عنا اللهم اغفر لهما وارحمهما وليكيهما بذنب المتقى غير لنا منه ونغفر لهما كبرهما وليكيهما بذنب المتقى غير لنا ويسر لهما حسابهما وليكيهما بذنب المتقى غير لنا وانجه راحتا بعد الموت وانجه مراحتا بعد الموت وليكيهما بذنب المتقى غير لنا وليهم قومهما صبرا وليكيهما بذنب المتقى غير لنا اللهم لا تحرمنا اجرا وليكيهما من أمير المصطفى خير لنا ولا تفوتنا بعدهما عليك يا ما من أمير المصطفى خير لنا اللهم بلغ ثواب ما دعناه ونور ما تلوناه هدية واسلة إلى روح حبيبينا وحبيب حبيبنا إلى روح حبيبينا وحبيب حبيبنا وإلى أرواحه أمواتنا أجمعين أمانك يا أرحم الراحمين يا دم الفالدي على البرياء ويا بطل يدني بأجدي ويا صرف المواهب بصنيتي صلي على محمد خير الورى بصنيتي وإن تندو نعمة ليلة الصلاة نعمة ليلة الصلاة اللهم يا من إني أمه لا يشاء اللهم من ديوانه لا يشاء يا ربي صلي اللهم من ديوانه يا من فلك البراء لموسى يا ربي صلي على محمد وآله وأحيا لموسى لعيسى يا ربي صلي على محمد وآله يا من جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم صلي على محمد وآله سيدنا ولينا اللهم امد وجهك امد الموتى اللهم امد وجهك اعوذ بالله بالله يا لطاف بايا من الشيطان الرجيم اعوذ برحمتك يا بابنيني بالله يا لطاف بايا من الشيطان الرجيم اعوذ برحمتك يا بابنيني بالله يا لطاف بايا من الشيطان الرجيم اعوذ برحمتك يا بابنيني بالله يا لطاف بايا من الشيطان الرجيم يا ماما هنا نيني برغانيني بسم الله Yeah. Dinga da mina mo do ti se kale dinga da o biritu wala ko saa ngana mo ka fanyi naam daraju kama darajal kurun wa galahum wa galahum wal maru ghayru muhaladi wa galahum wal maru ghayru muhaladi wa galahum wal maru ghayru muhaladi daraju kama darajal kurun wa galahum Daraju kama darajal kurun wa alaum ma alaum wal maru ghayru muhaladi ma alaum wal maru ghayru muhaladi ma alaum wal maru ghayru muhaladi bamanu tamaraka ala hara kama darajal kurun afa ansumana tamakusi yalira wa alaum ma Femanka fenka memanu halagi wala umika fatmana halagi wal maru ghayru muhaladi memanna konya tamaraka talara kama darajal kurun nakonya fans manata makosi yalira wala umma fenka nakonya halagi wala umika fatmana halagi wal maru ghayru muhaladi memanu tamaraka talara kama darajal kurun akrob bojomo dirsa tamakosi yalira wala umma Kanu halagi, kita korjeng halagi, wal maru, berumu halagi. Kamu temaraga dalara, kamu dalajal kuru. Akoros yedu temakusi yalera, walau ma. Kamu temanu halagi, kita korjeng halagi, wal maru, berumu halagi. Kamu temaraga dalara, kamu dalajal kuru. Akoros yedu temakusi yalera, walau ma. Kanu halagi, kita temanu halagi, wal maru. Memanu temaraga dalara, kama darajal kuru. Akor Maryamu temakusi yalera, walaumma. Kanu halagi, walaumma. Maryamu halagi, walmaru. Memanu temaraga dalara, kama darajal kuru. Akor Fatma temakusi yalera, walaumma. Kanu halagi, walaumma. Akor Musen halagi, walmaru. Ghayru muhaladi ndonu tamaraga dalara kama darajal kurun akron tenata makusi yalira wagala umma ndaka jebay halagi ala umma ndaka juna mawani halagi war maru ghayru muhaladi سوان الذي أسرى يا مدير لك إلى المسجد إلى رامي إلى المسجد إلى كفار نفس الذي بركنا أولاه نفس الذي بركنا أولاه لنور ياكم ياياتنا ياياتنا لنور ياكم ياياتنا ياياتنا لنور ياكم ياياتنا ياياتنا لنور ياكم ياياتنا لنور ياكم Bila nasabir, juta rabi wajuna tabir, juta rabi wajuna tabir, juta rabi wajuna tabir. Walima madu tarfo akiwa, bila nasabir. Walima madu tarfo akiwa, bila nasabir. Wakeba juta rabi wajuna tabir, wakeba. Wa ala umu wa al maru ghayru muhaladi Antum sadaulae fil ardi. Bapak saya cuma kalau dah. Sadaulae fil ardi. في حرنك غدا أولاي في الأهلك غدا أولاي في الأهلك غدا أولاي في الأهلك غدا أولاي في الأهلك غدا أولاي في الأهلك غدا أولاي في الأهلك غدا أولاي غدا أولاي مصالوه ني كامي مصالوه ميار بانا ارك ارفلاتا كان اربلك بنيه كلينغا دوبو بيه كسراكا ميار سرر ارك كابو بيه كسوكو كان تيكي نيمسا وكير مصالوه فابا مو دلوه ميار سرر ارك كابا جماعه كترا اما جماعه مترا بيه دي ني كباكو كترا ارفير دينارا دو ما سيكا لو كافر ار بنكو دينارا كابو بيه كسوكو بيه كارفوسك كان سو وكير مو دلوه مصالوه Mi ajimu wa naidu, artara tuma min na kelengele bi ya natalla do jigiteni naam inya na mayal yalara ni le nyane ke ala dinga koso yeso ba kyake adama ni nyane du ta fo yesra me be fon fe ni ti ala batu laula le ka jigali dinga ra fa fa tara ma la tara mi silao fa fa tara ma la tara mi silao fa tara ma la tara mi silao fa tara ma la tara mi silao fa tara ma la arkana to dunya yar marta dunya le yar ba muni hayatuka haya dunya wallahi hayatuka haya dunya hayatuka haya dunya hayatuka haya dunya haya dunya hayatuka haya dunya haya dunya hayatuka haya dunya ikame dunya de mo ba dunya e inyele maya mi beo wala ki ko dunya ni te kel ka ba kel na re to